اللي عايز يبقى دخل ملح كمون سكر لا انا كلا والقمر يا ابو علي يا رب. انت كان مش محمود حبيبي الله وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا والليل إذا دبر والصبح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذا بدر والصبح إذ أسفر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت ظهيرة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن والشمس وضحاها كذبت ثمود بطغواها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى الله يفتح عليك يا مشيخ محمود. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك الله الله الله والله الله ولله الحمد لا ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر ولم يكن له كفوا أحد. الأفق أن أحد ولم يكن له كفا ولم يكن له كفا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو وإلى روح رحمنا الكريم فضيلة الشيخ محمود أبو علامة وإلى روح جميع موتى المسلمين آمين يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان كتمت على خير بينتنا القرآنية التي أقيمت مشاركة لفضيلة الشيخ السيد أبو علامة شاكرين باسمه لجميع أهل القرآن ولمن ختم الليلة فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بمصر العالم الإسلامي وشاكرين أيضا لفضيلة القارئ وشاكرين لأصحاب الأسرة الإسلامية محمد شاكرين المقيم بالرعبية وشاكرين لصاحب الصوارف والأنظمة الأولية المعترفة على شكر الله لحضراتكم جميعا، ولكم تحيات محدثنا من قصة المرسلين مصطفى عبد الوهاب، ولكم تحيات مصور الليلة لمعرفة كل يوم وليلة على دائرة الأوركسترا العالمية الأستاذ مصطفى. وشكر الله أيضا الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام ورفض الرجال.